بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. ايها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، حيث تلتقي القلوب العامرة بالإيمان في هذا الوقت الذي يحمل نسمات صبح جديد، وهي ايضا تحمل معها نفحات الايمان. تحية لكم في بداية نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة في هذا الوقت الطيب. مستمعينا الكرام، لما كبر خالد بن وليد رضي الله عنه وابيض شعره امسك بالقرآن وقال: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. فيا ترى اخي المستمع الكريم، ما الذي شغلك عن القرآن الكريم في الدنيا؟ يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن في الدنيا: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم يا ربنا نورا ونبراسا لنا في الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، أرحب بكم مرة أخرى في بداية نقلنا لصلاة الفجر، ونبدأ لقاءنا معكم من بداية سورة النمل، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة تهز كأنها جاء

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة هم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

Oh,